أسيل الخدين، شديد سواد الشعر، أكحل العينين، أهدب الأشفار، إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها، ليس له أخمص، إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة، وإذا ضحك يتلألأ. رواه البيهقي. وفي رواية البزار: يتلألأ في الجدر لم أر قبله ولا بعده مثله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم ريئة النور يخرج من بين ثناياه. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال: كان بآخرة إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان خاتم النبوة في ظهره بضعة ناشزة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان خاتمه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطب ولا بالصبب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعره دون الجمة وفوق الوفرة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان شيبه نحو 20 شعرة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واليدين والقدمين. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقب. قال عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الهامة، عظيم اللحية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلامه كلاما فصلا، يفهمه كل من سمعه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان وجهه مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبغض الخلق إليه الكذب. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إليه القميص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إليه الحبرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أحب الطعام إليه السريد من الخبز والسريد من الحيس. عن مسعود رضي الله عنه قال: كان أحب العراق إليه ذراع الشاه. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان أحب العمل إليه ما دوم عليه وإن قل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. عن أبي واقد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. عن ابن أبي أنفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل صدقه قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل معهم، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عن أبي الأزهر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى. عن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أبعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه